الله الله. يسرنا صلى الله عليه وسلم. عايزين يسمعوا عايزين يسمعوا. الا تنصروه. فيها كتير. نعم يا سيد. نعم صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كمان يا ابني. نعم كمان. الله يزيدك. نعم فنان. الله. نعم فنان. النبي. ايه الوقف الجامد. الله اكبر. ايه ده يا الله اكبر. ايه الحلاوه دي. الله يفتح عليك. نعم يا سيد. ما شاء الله العظيم. نعم يا وَأَنْ يَلَّمُوا بِالْجُنُودِ يا ابني انت بتعمل يا ايه يا سيدي يا سيدي السلام ده منشطات عافيه دي ايه البخل ده ما تقول الا تنصره فقد نصره الله تبخل علينا عايز تسيب الحاجات دي الحلوه دي وتعدي نعم اشتغل نعم الا جل شأن الله بإذن الله الله يفتح عليك. الذي خلق سبحان الخالق العظيم دي وجعتني والله بس مستمتع يعني. نعم نعم نعم نعم. ما شاء الله. نعم يا سيدي. حفظك الله. Mm-hmm. صلى وسلم وبارك على محمد. الله. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله. طب كمان أحد لله الله يا أبو لشيد الله كده الله يفتح عليك. نعم يا سيدي. نعم. من شر ما خلق لحد ما الاستاذ نعم. خالد يقول لك بلاء. نعم يا ابو حنين يا حلو. ومن شر النبي Thank you. الله العظيم.